بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب التعليق المقنع على زاد المستقنع لفضيلة الشيخ الدكتور منصور بن محمد الصقعوب حفظه الله تعالى، يقدمه لكم عمرو البساطي. المجلس 13، باب إزالة النجاسة. الشرح: الإزالة التنحية. يقال: أزلت الشيء إزالة، أي نحيته. أزلت الشيء إزالة إذا نحيته. والنجاسة لغة اسم مصدر جمعها أنجاس، والنجس هو المستقذر المستخبث. والنجاسة نوعان: الأولى نجاسة عينية، وهي العين النجسة التي لا يمكن تطهيرها كالكلب. الثانية نجاسة حكمية، وهي الطارئة على محل طاهر، وهي المرادة هنا. والمراد بإزالة النجاسة تنحية النجاسة وتطهير مواردها. مناسبة الباب: معلوم أن الطهارة الحسية تشمل أمرين: 1- رفع الحدث، 2- إزالة الخبث. لما فرغ المؤلف من الكلام عن رفع الحدث ناسب أن يثني بطهارة النجس وهو إزالة الخبث. فإن قيل: لماذا قدم الفقهاء باب إزالة النجاسة على باب الحيض والنفاس مع أنهما من موجبات الغسل فلهما تعلق بطهارة الحدث وهو مقدم؟ فالجواب: لأن إزالة النجاسة واجبة على الذكر والأنثى، والطهارة من الحيض والنفاس خاصة بالأنثى، والاعتناء بالمشترك مقدم على ما اختص به أحدهما. من القواعد التي يقررها العلماء في هذا الباب أن الأصل في الأشياء الطهارة حتى نتيقن النجاسة، وقد دل على هذا الأصل الكتاب والسنة والإجماع، والنصوص في هذا كثيرة، منها قوله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الأصل الجامع طهارة جميع الأعيان حتى تتبين نجاستها، فكل ما لم يبين أنه ناجس فهو طاهر. انتهى. قوله: يجزئ في غسل النجاسات كلها إذا كانت على الأرض غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة. اعلم أن المتنجس المراد تطهيره قسمان: القسم الأول ما كان على وجه الأرض أو كان متصلا بالأرض، مثل الأحواض والبرك، وكذا النجاسة تكون على الجدران والصخر، فطريقة تطهيرها أنه يكتفى فيها بغسلة واحدة بشرط أن تذهب بعين النجاسة وتزيلها، فإن زالت بواحدة وإلا زاد حتى تزول عنها النجاسة. والدليل حديث أنس رضي الله عنه أن أعرابيا قام إلى ناحية في المسجد فبال فيها فصاح به الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه. فلما فرغ دعا بدلو من ماء فصبه عليه، فاكتفى بمرة دفعا للحرج والمشقة. ولأن الأرض مصب الفضلات ومطرح الأقدار، فلو اعتبر في غسلها العدد لشق ذلك على الناس وتحرجوا منه، وذلك منتف شرعا. قوله: وعلى غيرها 7، إحداها بتراب في نجاسة كلب وخنزير، هذا القسم الثاني، وهو ما كان منفصلا عن الأرض، مثل النجاسة على الثياب وعلى البدن وعلى الأواني ونحو ذلك. وقد قسمها الحنابلة إلى 3 أقسام: الأولى نجاسة مغلظة، وهي نجاسة الكلب والخنزير، وهذه تطهر بأن تغسل 7 مرات، إحداهن بالتراب، والأولى أن تكون التي بالتراب هي الأولى، ثم باقي الغسلات بالماء، وأن تكون التي بالتراب مع الماء مستوعبة للمحل، ولا يكفي ذر التراب، بل لا بد من استعمال الماء الطهور معه ليوصله. والدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله 7 مرات، أولاهن بالتراب. والولوغ هو إدخال اللسان في الإناء، وهذا في الكلب. وأما الخنزير فيقاس عليه، بل إن الخنزير أشر من الكلب وأخبث. قال في هامشه: الرواية الثانية عن أحمد أنه لا يلحق، ولا فرق بين نجاسة الخنزير وغيرها من النجاسات، وهو قول أكثر العلماء، واختاره محمد بن إبراهيم والسعدي والعثيمين رحمة الله عليهم جميعا. انتهى. واعلم أن هذا الحكم ليس خاصا بالولوغ، بل يعم بولهما وروثهما، وما لو سقطا في ماء قياسا على الولوغ، ولأن الحيوان لا يتبعض طهارة ونجاسة. وأما ذكر الولوغ في الحديث فإنه خرج مخرج الغالب ولعموم البلوى به، وما خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له، بدليل أنه ذكر الولوغ وترك ما هو أغلظ وهو البول والغائط. قوله ويجزئ عن التراب أشنان ونحوه، الأشنان بضم الهمزة وكسرها مادة تستعمل للتنظيف، ومعنى الكلام أنه عند غسل نجاسة ولوغ الكلب يجزئ وضع غير التراب مع الماء كالصابون والأشنان ونحوهما. والعلة أن هذه الأشياء تستعمل في التنظيف، بل إنها أبلغ من التراب في الإزالة فيحصل المقصود بها. قال في هامشه: وفي المذهب وجه أنه لا يجزئ غير التراب، وهو قول الشافعية واختاره العثيمين. انتهى من هامشه. قوله: وفي نجاسة غيرهما سبع بلا تراب. القسم الثاني نجاسة متوسطة، وهي جميع النجاسات إذا استثنيت النجاسة ولوغ الكلب التي هي النجاسة المغلظة، والنجاسة المخففة التي ستأتي إن شاء الله. مثال النجاسة المتوسطة: البول والغائط ودم الحيض والميتة ونحو ذلك. فطريقة تطهير هذه النجاسات لو وقعت على ثوب مثلا أن تغسل سبع مرات بدون تراب، فتغسله مرة ثم تعصره ثم تغسله ثم تعصره وهكذا حتى تغسله سبع غسلات. ولو زالت النجاسة قبل السبع فلا بد من إتمام السبع، والعصر يكون مع كل غسلة فيما يمكن عصره. والدليل حديث ابن عمر: أمرنا بغسل الأنجاس سبعا. قال في هامشه: قال الألباني: لم أجده بهذا اللفظ ولا أعلم حديثا مرفوعا صحيحا في الأمر بغسل النجاسة سبعة، اللهم إلا الإناء الذي ولغ الكلب فيه فإنه يجب غسله سبعا إحداهن بالتراب. قال في هامشه أيضا: الرواية الثانية عن أحمد أنه لا يجب العدد، بل يكفي ولو غسلة واحدة بشرط أن تذهب بعين النجاسة، فإن زالت وإلا زاد، وهو قول جمهور العلماء، واختاره ابن تيمية والسعدي والعثيمين، ومال إليه ابن قدامة. انتهى من هامشه. قوله: ولا يطهر متنجس بشمس ولا ريح ولا دلك. النجاسة لا تزول إلا بالماء، فلا تزول بغيره كالخل والنبيذ وماء الورد والمعتصر من الشجر وما أشبه ذلك، ولا تزول بالشمس والريح والدلك. والدليل أن الله جعل الماء طهورا، كما في قوله عز وجل: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: في دم الحيض يصيب الثوب تحته ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه. وتقرصه أي تدلكه بأصابع اليد مع صب الماء عليه. وعليه: فلو وجد متنجس من ثوب أو أرض أو فراش ونحوه وعرض للشمس فاستحالت النجاسة وذهب أثرها، فإنه لا يكفي هذا في التطهير. ولو أن الريح أزالت أثر النجاسة فإنه لا يكفي هذا في التطهير، بل لا بد من الماء. ولو وقعت النجاسة على شيء يمكن دلكه كنعل أو رخام أو زجاج ونحو ذلك، فذلك حتى زال أثر النجاسة فلا يكفي، بل لا بد من الماء لإزالة النجاسة. قال في هامشه: الرواية الثانية عن أحمد أنه يجوز إزالة النجاسة بأي شيء كان، سواء بالماء أو بالريح، واختاره ابن عقيل وابن تيمية والشوكاني والسعدي ومحمد بن إبراهيم والعثيمين والجبرين رحمهم الله جميعا. انتهى من هامشه. قوله: ولا استحالة، أي أن النجاسة لا تطهر بالاستحالة. والاستحالة مأخوذة من التحول، وهي تحول النجاسة من عين إلى عين أخرى، سواء كان بفعل آدمي أو بمرور الوقت أو بغيرهما. مثال ذلك: النجاسة إذا أوقدت بالنار فتصاعد منها دخان واستحالت إلى رماد، فهي قد تحولت من عين إلى عين أخرى. قال في هامشه: الرواية الثانية عن أحمد أن الاستحالة تطهر النجاسة، وهو قول الحنفية والمالكية، واختاره ابن تيمية والسعدي ومحمد بن إبراهيم وابن جبرين رحمهم الله. انتهى من هامشه. قوله غير الخمرة استثنى مما سبق الخمرة إذا استحالت نجاستها، فإن الخمر نجسة، لكن إذا تحولت إلى عين أخرى طاهرة فصارت خلا فإنها تكون طاهرة، سواء انقلبت خلا بنفسها أو بفعل من غير قصد التخليل. والدليل حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا فقال لا، فدل على أنها إذا لم تتخذ وتخللت بنفسها فإنها تكون طاهرة، والعلة في حكمنا أنها طاهرة بعد التخليل بنفسها أن نجاسة الخمر إنما هي لشدتها المسكرة وقد زال ذلك، فإذا زالت العلة زال معلولها، كالماء الذي تنجس بالتغير إذا زال تغيره صار طهورا. فإن قيل لماذا فرقنا بين الخمرة حيث تطهر بالاستحالة وغيرها من النجاسات فلا تطهر بالاستحالة، يقال: الفرق أن الخمرة نجست لا لاستحالتها عن العصير، فإذا استحالت عن كونها خمرة إلى عين طاهرة فقد ذهبت علة تنجيسها فتطهر، بخلاف بقية النجاسات فإنها لم تنجس بالاستحالة فلم تطهر بها لأن علة تنجيسها لم تزل. والقاعدة أن ما لم ينجس بالاستحالة لا يطهر بها، فالخمر قد نجس بالاستحالة فيطهر بها، وبقية الأنجاس لم تنجس بالاستحالة فلا تطهر بها. قوله: فإن خللت لم يطهر، تخليل الخمرة أن يضاف إليها ما يذهب شدتها المسكرة حتى تتحول إلى خل، فإذا خللت الخمرة بفعل فاعل، أي بأن يضاف إليها ذلك بقصد تحويلها إلى خل فتحولت إلى خل، فإنها لا تطهر. والعلة في ذلك أن زوال الإسكار كان بفعل شيء محرم، وهو التخليل للخمر المنهي عنه، كما في حديث أنس المتقدم فلم يترتب عليه أثره. ولأن التخليل للخمرة حصل بما يلقى فيها، وهو أي الملقى بملاقاته للخمرة ينجس فلا يفيدها ذلك تطهيرا. وخلاصة القول في تخلل الخمر أنه لا يخلو من حالتين: واحد، أن يكون بنفسه فيكون طاهرا، اثنان، أن يكون بفعل فاعل فلا يكون طاهرا بل يبقى على نجاسته. قوله: أو تنجس دهن مائع لم يطهر، الدهن المائع إذا وقعت فيه نجاسة فإنه لا يطهر، سواء تغير الدهن بالنجاسة أو لم يتغير، قلت النجاسة أو كثرت، قل الدهن أو كثر، بل يهدر الدهن ويراق. ومثال ذلك زيت كثير وقعت فيه قطرات بول فإنه ينجس. والدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوا. قال في هامشه: الرواية الثانية عن أحمد أن الدهن المائع كالجامد لا يحكم بنجاسته، بل تلقى النجاسة وما حولها، وهو اختيار ابن تيمية وابن القيم ومحمد بن إبراهيم والعثيمين. انتهى من هامشه. قوله: وإن خفي موضع نجاسة غسل حتى يجزم بزواله، إذا أصابت النجاسة موضعا وخفي مكانها كثوب يعلم أنه أصابته نجاسة ولا يعلم مكانها من الثوب، أهي في أعلاه أو في أسفله ونحو ذلك، فإن عليه أن يغسله حتى يتيقن زوال النجاسة، فإن شك في أكثر من موضع غسلها، كما لو شك في كمي ثوب ولم يدر في أيهما هي فيغسل كلا الكمين. ولا بد من اليقين، ولا تكفي غلبة الظن هنا، لأنه تيقن النجاسة فلا تزول إلا بيقين الطهارة. قال في هامشه: القول الثاني أنه يعمل بغلبة الظن في إزالة النجاسات، وهو اختيار ابن تيمية والعثيمين. انتهى من هامشه. قوله: ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه، القسم الثالث النجاسة المخففة، وهي بول الصبي الذي لم يأكل الطعام لشهوة واختيار، فهذا يكفي في نجاسة بوله أن ينضح بالماء. والدليل حديث أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسل. وحديث أبي السمح رضي الله عنه مرفوعا يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. وأثر علي رضي الله عنه موقوفا يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام ما لم يطعم. قال الزهري مضت السنة أنه يرش بول من لم يأكل الطعام، ومضت السنة بغسل بول من أكل الطعام من الصبيان. والنضح هو غمضه بالماء ولا يشترط فيه عدد ولا عصر ولا انفصال الماء عن المحل. وضابط عدم أكله الطعام أنه لم يأكل غير اللبن والتمر الذي يحنك به، ولا يحصل له اغتذاء بغير اللبن على الاستقلال. فلو كان يعطى مع اللبن طعاما يسيرا لا يستقل به فلا يعد آكلا للطعام، وإذا كان يريد الطعام ويتناوله ويصيح ويشير إليه فهذا بلغ أكل الطعام، فلا بد حينها من غسل موضع بوله. قوله ويعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير دم نجس من حيوان طاهر، هذه العبارة من المصنف في المعفو عنه من النجاسات. والأصل أن النجاسة يتعين إزالتها ولا يعفى عنها إلا في صورتين: واحد يسير الدم وما أصله من الدم كالقيح والصديد بقيدين، واحد أن تكون في غير مائع ولا مطعوم كالقطن والصوف والقماش والحناء ونحوه، اثنان أن تكون من حيوان طاهر في الحياة كالآدمي وبهيمة الأنعام وكالهرة وما هو مثلها في الخلقة وما دونها. مثال ذلك: خرج من آدمي أو من شاة نقطة دم وسقطت في غير مطعوم ولا مائع وكانت يسيرة فيعفى عنها. قال في هامشه: الرواية الثانية عن أحمد أنه يعفى عن يسير سائر النجاسات سواء على الثوب أو على البدن أو نحوهما، وهو اختيار ابن تيمية والعثيمين رحمهما الله. انتهى من هامشه. واليسير ما لا يفحش في نفس كل أحد بحسبه. قوله وعن أثر استجمار مما يعفى عنه من النجاسة أيضا أثر الاستجمار، إذا كان هذا الأثر على محل الخارج لم يتجاوز محله بأن صار على الفخذ أو على الثوب ونحوه، فحينها أي إذا تجاوز لا يعفى عنه. وأثر الاستجمار هو ما يبقى بعد مسح المحل ثلاثا فأكثر، حيث إنه يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، وهذا الأثر هو الذي يعفى عنه. والخلاصة أن ما يعفى عنه من النجاسة نوعان: واحد يسير الدم من حيوان طاهر في غير مطعوم ولا مائع، اثنان أثر الاستجمار إذا لم يتجاوز محله. قوله ولا يندس الآدمي بالموت، شرع المؤلف في ذكر أشياء عدها العلماء طاهرة: الأول الآدمي، فالآدمي طاهر سواء كان حيا أو ميتا مسلما أو كافرا. والدليل: واحد قوله عز وجل ولقد كرمنا بني آدم، اثنان حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا المؤمن لا ينجس. وبناء على هذا فلو وقع آدمي ولو كافرا في بئر فمات فلا ينجس الماء. قوله ولا ما لا نفس له سائلة متولد من طاهر، الثاني الحشرات التي لا نفس لها سائلة وتولدت وتخلقت من شيء طاهر، فهذان قيدان لاعتبار عدم نجاستها بالموت: واحد أن تكون مما لا نفس له سائلة، والنفس السائلة هي الدم، فإذا كانت الحشرة مما إذا قتل لم يسل دمها فهي داخلة في الحكم، ولو خرج منها دم عند قتلها لكن لم يسل فهي كذلك، وسواء كانت من حيوان البر أو البحر مثل البق والبعوض والذباب والعناكب والعقارب والقمل والنمل والجعل والنحل والخنافس والجراد ونحوها. اثنان أن تكون قد تولدت من طاهر، فإن تولدت من نجس فإنها نجسة كالصراصير في الكنف. قال في هامشه: الكنف جمع كنيف وهي المراحيض. والدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في إحدى جناحيه داء والأخرى شفاء. فأمر صلى الله عليه وسلم بغمس الذباب، ومعلوم أنه إذا غمس مات، ومع هذا لم ينجس ما في الإناء لغمسه وموته فيه. وبناء على هذا، لو ماتت خنفساء أو جرادة في ماء فإن الماء لا ينجس لأنها طاهرة، ولو مات صرصور من صراصير الكنف في ماء يسير فإنه ينجس لأنه تولد من نجس. قوله: وبول ما يؤكل لحمه وروثه ومنيه، الثالث بول ما يؤكل لحمه وكذا روثه ومنيه. فلو أصاب الثوب بول حيوان من بهيمة الأنعام أو بول أرنب ونحوه أو روثه أو منيه فإنه طاهر لا نجس. والدليل على هذا: واحد، حديث أنس رضي الله عنه في خبر العرنيين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة فتشربوا من ألبانها وأبوالها، ففعلوا فصحوا، ولو كانت نجسة لأمرهم بالتطهر منها ولما أمرهم بالشرب منها والتداوي بها. اثنان، أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الصلاة في مرابض الغنم مع أنها لا تخلو من بول الغنم وروثها، ولم يكن ليرخص لهم بالصلاة فيها وهي نجسة. قوله: ومني الآدمي، الرابع من الأشياء الطاهرة مني الآدمي. ويدل لذلك: واحد، حديث عائشة: ولقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. وأرد عنها أنها كانت تغسله إذا كان رطبا، ولو كان نجسا لما اكتفت بحكه. اثنان، لأنه أصل الأنبياء والمرسلين، وبعيد جدا أن يكون أصلهم نجسا. ثلاثة، لأن الأصل في الأشياء الطهارة حتى يثبت دليل يخالف هذا. قوله: ورطوبة فرج المرأة، الخامس من الطاهرات رطوبة فرج المرأة، وهي ماء أبيض يخرج من فرج المرأة من مسلك الذكر، فهذه الرطوبة التي تخرج من فرج المرأة طاهرة. والعلة: واحد، أنها تخرج من مسلك الذكر الذي هو متصل بالرحم لا من مخرج البول الذي هو متصل بالمثانة. اثنان، أنه لم يرد فيها دليل لا صحيح ولا ضعيف يبين أنها نجسة مع عموم ابتلاء النساء بها أكثر من ابتلاء الرجال بالمذي. وما دام لم يرد دليل فالأصل عدم النقض، لأن اليقين لا يزول بالشك. ومع هذا فهذه الرطوبة عند الحنابلة تنقض الوضوء لأنها خارجة من السبيل، والقاعدة أنه ينقض ما يخرج من سبيل، ولكنها لا تنجس المكان والثياب. قوله: وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر، السادس من الطاهرات سؤر الهرة، ومثلها وما دونها في الخلقة. والسؤر بقية طعام الحيوان وشرابه، وسؤر الهرة وما دونها طاهر بلا نزاع، لحديث كبشة بنت كعب بن مالك أن أبا قتادة دخل فسكبت له وضوءا، فجاءت هرة فشربت منه فأصغى لها الإناء حتى شربت. قالت كبشة: فرآني أنظر إليه، فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت: نعم. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. وعلى هذا فإن أكلت من طعام أو شربت من إناء فما يبقى بعدها فهو طاهر. قوله: وسباع البهائم والطير، شرع المصنف في ذكر ما يكون نجسا، وذكر في هذا أصنافا. الأول سباع البهائم، وهي التي تفترس كالذئب والنمر والأسد ونحوها، فهذه جميع أجزائها وفضلاتها نجسة، كريقها وعرقها وبولها وسؤرها ونحو ذلك. الثاني سباع الطير كالنسر والصقر والعقاب والشاهين، فهذه نجسة لكن ما صادته يؤكل، ولو كان فيه أثر لعابها، لقوله تعالى: فكلوا مما أمسكن عليكم. والدليل على نجاسة السباع أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوبه من السباع والدواب، فقال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. فمفهومه أنه إذا كان دون القلتين وعرضت له السباع فإنه يحمل الخبث. وأيضا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ركوب جلود النمار، وهذا يدل على أنها نجسة. قال في هامشه أخرجه أبو داود والنسائي من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بلفظ: هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كذا وكذا وعن ركوب جلود النمور؟ قالوا نعم. انتهى من هامشه. قوله: والحمار الأهلي والبغل منه نجسة. الثالث: الحمار الأهلي. الرابع: البغل المتولد من الحمار الأهلي. وهذان نجسان سواء بولهما وروثهما ومخاطهما أو دمهما أو سؤرهما. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجس، والرجس هو النجس. قال في هامشه: الرواية الثانية عن أحمد أنهما طاهران، وهو مذهب المالكية والشافعية، واختاره ابن قدامة وابن تيمية والمرداوي والسعدي وابن إبراهيم وابن باز والعثيمين رحمهم الله. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.